إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن العقل الصحيح يستطيع أن يستدل على وجود الله رب العالمين في هذه الحياة الدنيا. فإذا صحح الله رب العالمين للعبد فطرته وأقام له على سبيل الخير سنته، اهتدى بعقله إلى إثبات صانع حكيم عليم لهذا الكون كله، سمائه وأرضه، أنهاره وبحاره وجباله ووديانه. ولكن العقل لا يستطيع مهما أوتي من قدرة وقوة أن يثبت لله رب العالمين ما لا يعلمه العقل عن الغيب المكنون الذي استأثر الله رب العالمين بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. كما أن العقل لا يستطيع أن يعرف كيف يعبد هذا الخالق الحكيم العليم الذي أثبته العقل وأقامه ببرهان دامغ في الحياة لا يتخلف. العقل يستطيع أن يقف عند حدود الإثبات إذا كان صحيحا واستقامت الفطرة، ولكن العقل لا يستطيع أن يثبت لله أسماءه وصفاته، لأن ذلك مما استأثر الله رب العالمين بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. والعقل لا يستطيع أن يهتدي وحده إلى كيفية عبادة الله رب العالمين من غير إرشاد ومن غير تبصير. ولذلك أرسل الله رب العالمين الرسل، ونبأ الله رب العالمين الأنبياء. فأرسل الله رب العالمين الرسل والأنبياء هداة ومرشدين وأدلاء صادقين، لكي يأخذوا بيدي البشرية إلى المنهج الصحيح وطريق السوي، ولكي يعلموا الناس بأمر الله رب العالمين وحده ما ينبغي أن يثبت لله رب العالمين من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وما ينبغي أن ينزه الله رب العالمين عنه مما لا يليق بجماله وكماله وجلاله. ثم إن الله رب العالمين أرسل المرسلين ونبأ الأنبياء أيضا من أجل أن يقيموا الناس على سبيل العبادة لله رب العالمين، ليعرفوا مطلوب الله رب العالمين من خلقه. ولولا ذلك ما استدل العقل على أسماء الله رب العالمين ولا على صفاته إلا إجمالا من غير تفصيل، ولا بقيت كثير من الكنوز المحيطة التي فجر الله رب العالمين علمها مما يحيط بذاته المقدسة وأسمائه الشريفة وصفاته المثلى، لبقي ذلك كله في الغيب وفي كهفه رحيقا مختوما. ولما استقل العقل أيضا بأن يعرف كيف يعبد الله رب العالمين العبادة الصحيحة، ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، وإنما هي عبادة مصمتة لا تكاد تبين عن سحوى ومغزى مكنون فيها كامن في أطوائها، ولا أصبحت كطقوس التي لا يعيها المرء وعيا مقاربا فضلا عن أن يكون وعيا كاملا. أرسل الله رب العالمين الرسل، ونبأ الله رب العالمين الأنبياء، وأتت المصادمة بين فريق الحق وفريق الباطل، وبين الهدى والرشاد، وبين الهداية والغواية، وأيد الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين بالمعجزات الظاهرة مما يخرج عن القوانين التي يتحاكم إليها الناس في هذه الحياة من أمر الماديات التي يتعامل معها الخلق. يخرق الله رب العالمين هذا الناموس، ويخرج الله رب العالمين المعجزة فوق هذه القوانين، ويأتي الأنبياء والمرسلون بالمعجزات الظاهرة مما يقف العقل أمامه مشدوها متحيرا، لكي يقر في النهاية إن كان سليما وكانت الفطرة سوية أن هذا لا يكون إلا بقدرة قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. المعجزة التي جاء بها موسى عليه السلام في عصر تفشى فيه السحر وأصبح علما له ركائز يستطيعه القوم ويدلسون به على أقوام ليس لهم منة من عقل ولا مسكة من إدراك، فيمخرقون عليهم بالمخاريق، حتى أرسل الله رب العالمين موسى عليه السلام، فكان أول من آمن بمعجزة موسى هم السحرة الذين كانوا يمخرقون بسحرهم على الخلائق، هم أنفسهم الذين خروا لله سجدا في أول من آمن بموسى عليه السلام من قوم فرعون، وهم الذين واجهوا فرعون بعد ذلك بقولهم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. بهذا المنطق المستعلي على كل أوهاق الأرض وعلى كل الحجب التي يجعلها الإنسان أمامه لكي تزيف له الحقيقة أو تحجبها، يستعلون بهذا المنطق المستعلي، اقض ما أنت قاض، اصنع ما شئت وافعل ما بدا لك، فقد آمنا بالله رب العالمين ربا، وبهذه المعجزة التي أرسلتها وأجريتها على يدي هذا النبي الكريم فآمنا به رسولا ونبيا وإماما، وخروا سجدا لله رب العالمين أول من خر، ليعلم الناس أن المعجزة ليست بسبيل من السحر بل هي أمر فوق ذلك كله، لأنه لا يقوى عليها ولا يستطيعها إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إلا العليم الخبير، إلا الذي بيده مقاليد القوى والقدر، إلا الله القادر القدير، لا إله غيره ولا رب سواه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خاتم الموكب الطاهر المبارك يأتي آخرا وهو أول، صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو آخرهم زمانا وأولهم وأعلاهم مقاما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لا بمعجزة بل بمعجزات. وإن الله رب العالمين ليبعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزة عجيبة باقية، لأن المعجزات التي كانت قبل يجريها الله رب العالمين على أيدي أنبيائه ورسله كانت تنقضي بانقضائهم صلى الله عليه وسلم، ولكن معجزة محمد لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزة باقية إلى أن يأذن الله رب العالمين للعالم بالفناء، ثم يقضي الله رب العالمين في الخلائق بما هو قاض وهو العليم الحكيم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي خاتما أولا آخرا سابقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يختار له ربه الاسم الشريف الطاهر فيسمى محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: انظروا كيف يصرف الله رب العالمين عني شتم قريش ولعنهم، هم يشتمون مذمما، ومذمم على الضد من محمد، فمحمد من استوجب الحمد تلو الحمد تلو الحمد، والمذمم على النقيض والضد منه من استوجب الذم تلو الذم تلو الذم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا كيف يصرف الله رب العالمين عني شتم قريش ولعنهم، هم يذمون مذمما وهم يشتمون مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله رب العالمين بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الله الخلائق على قدمي يوم القيامة، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا المقفي، يعني من جاء بقافية الأنبياء أي في آخرهم، وهو سابقهم وأولهم صلى الله عليه وسلم، وأنا نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وإن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لتتجلى واضحة من غير لبس فيها كالشمس في رائعة الضحى، وقد استوت على عرشها في كبد السماء قبل الزوال وحينه. محمد صلى الله عليه وسلم برحمته كثير العبرة دامع الطرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اقرأ علي القرآن. فيقول: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزله؟ فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. ويستفتح ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سورة النساء حتى يبلغ قول الله رب العالمين: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، أي تدمعان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كمال الحالات النفسية فيه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالموازنة الحقة بين ما ينبغي أن يكون وبين ما هو كائن، فهو على السواء النفسي الكامل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بلغ من الكبر ما بلغ، وقبل أن يتوفاه ربه تبارك وتعالى بقليل، يرزقه الله رب العالمين الولد، يرزقه الله بإبراهيم، ويجعله النبي صلى الله عليه وسلم عند ضير، عند مرضع ترضعه. ثم يأتي النذير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم ولدك يموت، ويذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المرضع، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة فيجلس ويجعل ولده إبراهيم في حجره، ويقبل عليه يشمه ويقبله ويضمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على قدر الرحمة في القلب يكون الألم، والرحمة في قلب محمد لا حد لها، فيا لله كم يبلغ ألم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم يبلغ الألم الكامن البادي في قلب محمد الهادي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعلم قدر ذلك إلا الله وحده. يقبل النبي على ولده وهو يجود بنفسه وهو يحشرج وقد بلغت الروح الحلقوم، ومحمد هو محمد إلا أنه في المنتهى عبد الله ورسوله، لا يقوى على شيء مما يتعلق بالألوهية ومما ينتمي إلى الربوبية، إن هو في النهاية إلا بشر نبي ورسول يموت كما يموت الناس، إلا أنه فوق الناس بما فضله الله رب العالمين رب الناس. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم برحمة قلبه لا يملك لولده الذي يحتضر ويموت حولا ولا حيلة إلا أن يقبل عليه يضمه ويشمه، ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير صوت، ويقبل عليه عبد الرحمن ابن عوف فيقول: يا رسول الله تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فيقول: يا ابن مسعود إنما هي رحمة، من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، تدمع العين ما شاء لها الدمع وتسيل عبرات دما، ولكن اللسان الذي نملكه، لأن العين بالرحمة لا نملكها، تدمع العين فهي فوق الملك لا نستطيع لها كفا، إذا ما كانت ينابيع الرحمة في القلب متفجرة موارة ثائرة انتفقت الدموع من المآقي دما أربعا أربعا. يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ولا تسريب، أما أن يقول ما لا يرضي الرب فهيهات هيهات، دون ذلك ولوج الجمل في سم الخياط، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يحزن القلب أمر لا نملكه، تدمع العين أمر لا نستطيع له كفا، وأما اللسان فهو في حوزتنا وفي ملكنا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، رحمة متفجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن عمر ليروي لنا جانبا من جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه أصحابه، فمروا على حمرة وهي طائر دون العصفور أو مثله، يمر الأصحاب على الحمرة ولها فرقان فيأخذون الفرقين، وتأتي الحمرة مرفرفة بحنان قلبها وشفقة فؤادها وعطفها على فراقها، ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قولة عجيبة: من فجع هذه بفراقها؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا عليها أفراقها. يرحم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطائر الأعجم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم البعير الأعجم الذي يظن الناس أنه لا يشكو ولا يتألم، بل إنه يتألم للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فيشكيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل شكاته ويصرف عنه سببها، ويقبل على صاحبه يقول: إن هذا البعير يشكو إليه صلى الله عليه وسلم أنك تجيعه وتدئبه، أي تقسو عليه في العمل، ثم يكفه النبي عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الكمال الإنساني، فما من كمال إنساني إلا وهو مجموع في النبي، ثم هو بعد ذلك مفرق في أمته، فمقل ومستكثر وآخذ على حسبه وعلى قدر طاقته. وأما الكمال الإنساني كله فمجموع في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما من خصلة من خصال الخير إلا وهو فيها الإمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في القوة البدنية فإن ركانة كان لا يقهر، وكان مصارعا عنيدا عتيدا، ثم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فقيل يا رسول الله لا يقوى عليه أحد، ويذهب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هي إلا طرفة عين أو أقل منها، حتى يجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملقا على الأرض، ويقوم الرجل مبهوتا، ما هذا؟ أعد يا محمد الكرة، ويعيد النبي الكرة صلى الله عليه وسلم، ويجد الرجل نفسه متمرغا في ترابه، يقوم قائما للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كالثوب الأشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرضا عن الرب جلت قدرته في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرحمة على وليده الذي يموت في قلبه أيضا، وفي تسليم لسانه لله، وفي دمع عينيه منهملا رحمة على وليده الذي يجود بنفسه. فيتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم لحالات متقابلة، للرحمة على الوليد، وللرضا بقضاء الله رب العالمين فيه. وأما الكمل السادة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعده، فمنهم من لا يقوى على أن يجمع الحالين في آن في قلب واحد، فيغلب جانب الرضا بالله رب العالمين على جانب الرحمة، كما وقع للفضيل بن عياض أبي علي لما مات ولده علي، وإن كان لنجيبا تبكي عليه البواكي، فإنه مات لما سمع محمد بن واسع يتلو آيات الله رب العالمين، فانصدع قلبه فمات، مات من خشية الله رب العالمين. وكان الفضيل لما علم أن محمدا قد دخل المدينة التي بها علي قال أدركوه، فإن ولدي عليا لو سمع منه لمات من سماع آيات الله رب العالمين وانصدع قلبه، فلم يدركوه إلا ميتا. فلما جاءه الخبر أن عليا قد مات لم يبك ولم يتسع قلبه للرحمة، وإنما اتسع فقط للرضا بقضاء الله رب العالمين، فأخذ يضحك، فقيل له لما تضحك؟ فقال أردت أن أظهر الرضا بقضاء الله رب العالمين. وأما حال محمد فأكمل صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه اتسع للرضا بقضاء الله رب العالمين، واتسع للرحمة على الوليد الذي يجود بنفسه، وتفيض روحه لله رب العالمين. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أخرجه قومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب مع صاحبه والرفيق، حل خيمتي أم معبد الخزاعية رضوان الله عليه، وكانت امرأة درجة تبدو للرجال محتشمة، تطعمهم وتبذل لهم القرى، أي الطعام الذي يقدم للضيف، والماء في صحراء هي أقفر من كف اللئيم. ونزل عليها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومولى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال هل عندك من قرن يا أم معبد حتى نشتري منك بالماء؟ قالت ما عندي من شيء. وكانت سنة شهباء مجدبة أمسك الله رب العالمين فيها السماء التي كان الله رب العالمين يجريها، أي السماء لدعاء محمد وتوجهه، كما حدث بعد لما نزل المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم كهذا في يوم جمعة وقد أجدبت الأرض وقحطت السماء ولم تبض بقطرة واحدة من ماء، وهزلت كل الأناسي، وهزلت أيضا العجماوات، وجف اليانع من النبات، وتشققت الأرض أخاديد أخاديد، ووقف النبي على المنبر خطيبا في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الرجل من البادية من أقصى المسجد يقول يا رسول الله ادعو الله لنا ان يمطرنا، فقد يابست كل مواردنا ونضبت يا رسول الله. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر يدعو الله رب العالمين، فاذا السحاب في السماء كامثال الجبال، ووالله ما كان في السحاب قبلها من قزعة من سحابة غير ممطرة ولا مزنة، الا ان الله رب العالمين لان الداعي هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينشئ الله السحاب الثقال، ويسوق الله رب العالمين السحاب حتى يصير فوق المدينة فوق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كامثال الجبال، ويأذن الله رب العالمين للسماء أن ترسل الماء للمطر مدرارا كأفواه القرط، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره إلا والماء يتحدر كاللؤلؤ كالجمان من خلل لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم يومها في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الله رب العالمين أمر السماء أن تمطر الجمعة واليوم الذي بعده وبعده إلى الجمعة التالية. ثم جاء نفس الرجل يقول يا رسول الله ادعو الله رب العالمين ان يمسك عنا السماء وان يرفع عنا المطر، فقد تهدمت الدور وفسد الزرع ونخشى على انفسنا يا رسول الله. وهو صلى الله عليه وسلم كما دعا في الاولى يدعو في الاخرة ان امسك عنا الماء يا ارحم الراحمين، اللهم حوالينا ولا علينا، فتمتلئ تلك السحب في السماء تلك السحب التي هي كالجبال حتى تحيط بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصبح كالجونة كالقصعة التي يقدمها الناس بين أيديهم من أجل أن يتزودوا، يجعلها الله رب العالمين كذلك. والنبي يضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم معبد أما عندك من قرن ولا ماء؟ وتقول المرأة إنه ما عندها من شيء، وإن شاة عندها في كسر خيمتها أي في جانب خيمتها وفي ناحية منها قد بدا هزالها وذهب لب ونخاع عظامها، يقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فتقول إن هذه الشاة، وهي لا تعرف النبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تعرف صاحبيه رضي الله عنهما، تقول إن هذه الشاة شاة أقعدها الجهد أن تلحق بالركض الذي ذهب في الصباح إلى المرعى مع أبي معبد أي مع زوجها. ثم يقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأذنين لي يا أم معبد أن أحلب هذه الشاة؟ فتقول وقد أقبلت عليه بوجه باش يكاد أن يعرب عن معنى السخرية، لا من النبي ولا من كلامه ولكن من شاتها العجفاء، تقول له يا أيها القادم علي كريمة أقبل على الشاة فاحلبها إن كان بها من حلب. ويقبل النبي على شاة أم معبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمسح عليها ويسمي الله رب العالمين ويدعو الله رب العالمين ويدعو لأم معبد، فتتفاد الشاة أي تباعد ما بين قائميها الخلفيين، ويقبل النبي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه إناء كبير فيحلب منه ما شاء الله رب العالمين وفيه، ثم يأخذ هذا اللبن فيعطي المرأة لكي تشرب أولا لأنها أولى بهذا اللبن، وإن كان الذي أجراه الله على يديه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي يناول أم معبد فتشرب اللبن أولا ثم يعطي صاحبيه ثم يشرب أخيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرائد لا يكذب أهله، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم البشرية أن العظمة وأن الإنسان الكبير لا يكون كبيرا بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه، وإنما يكون كبيرا بأفعاله، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته يكون في خدمة أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله وينظف محله الذي يكون فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعاون زوجاته رضي الله عنهن في أعمال المنزل. كذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بعد النبي الكريم الذي سماه ربه بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتوى الجمع من لبن الشاة العجفاء الذي أجراه الله رب العالمين كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم وتشريفا، يحلب مرة أخرى حتى يمتلئ الإناء، ثم يجعله عند أم معبد، ثم يمضي النبي وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي زوجها بعده فيقول: من أين هذا اللبن؟ ومن أين لك هذا يا أم معبد؟ تقول: مر علينا رجل مبارك اليوم، كان من أقواله كيت وكيت، ومن أحواله كذا وكذا، قال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت أم معبد لأبي معبد في حلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزه الله رب العالمين بطنه عن أن تكون منبعجة منتفخة، ولم يزر برأسه صعل صلى الله عليه وسلم، فليس في رأسه صغر، وفي عنقه طول، وفي أشفاره وطف، أي أشفار عينيه صلى الله عليه وسلم بها طول، وفي عينيه دعج شديد سواد العينين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصف المرأة النبي محمدا صلى الله عليه وسلم للرجل فيقول: والله يا أم معبد، ما هذا إلا أخو قريش، وما هو إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة قد ظفرت من النبي بالبيعة، وأسلمت لله رب العالمين مسلمة، وأعادت لله رب العالمين بقلبها مسلمة إياه على يدي نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه على الكمال كله، وفي خلقه حدث ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخلاقه مثل كامل لا يطوله إنسان مهما حاول. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الفضائل، فما كرم العالمين إلا مجموعا في النبي وهو معدنه، وما سخاء العالمين إلا وهو في النهاية عند النبي وهو أصله، وما شجاعة الخلق أجمعين إلا وأصلها وفرعها ونصها وفصها في حمية قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك فيه من قديم حتى قبل النبوة صلى الله عليه وسلم. لما سمعت قريش يوما صائحا ففزعت، ثم إنها خرجت تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما راعها إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاد على فرس لأبي طلحة عري، من غير أن يضع عليه سرجا ومن غير لجام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصوت فانتقى صهوة الفرس من غير سرج ولا لجام ولا ركاب، واشتد الفرس به من أفروجه، فذهب النبي فنظر فلم يرى ما يخيف، فعاد مؤمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقريش: لم تراعوا لم تراعوا. فكان سابقا بحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إزالة الخوف وإلى بعث الأمن من قبل أن يبعثه الله رب العالمين نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والمرسلين. كأنما كان ربنا جلت قدرته يدل القوم في مكة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الخلائق هو الذي جعل الله رب العالمين إزالة خوفكم على يديه وفي منطقه، وهو وحده صلى الله عليه وسلم الذي يأتي إليكم الأمان على يديه وفي منطقه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبره وفي حلمه وفي جوده وكرمه كان يعطي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسخاء منقطع النظير، وأنت تعلم أن الكرم والسخاء محمدة وخصلة شريفة بين رذيلتين، بين الإمساك والبخل من جانب وبين الإسراف والإنفاق بلا ضابط من جانب آخر. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحاله في الكرم وفي السخاء على أعدل الأمور كلها، فهو على الوسط، لأنه جاء بدين الوسطية، كما أن أمته جعلها الله رب العالمين على الوسطية والعدل في كل شيء، شهيدة على الناس أجمعين في شجاعته صلى الله عليه وسلم على العدل والإنصاف وعلى التوسط بين الرذيلتين، بين الجبن والقعود خوفا والموت رعبا، وبين التهور والاندفاع من غير ضابط ولا رابط. وأما شجاعته فهي خصلة بمكرمة ومحمدة بين رذيلتين. النبي صلى الله عليه وسلم في خصاله وفي أحواله كلها على الكمال وعلى التمام، فتأسوا به عباد الله والزموا غرزه، كما قال أبو بكر رضوان الله عليه لعمر: يا عمر الزم غرزه، فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبوه من جماع قلوبكم، ولن تحبوه حتى تعرفوه، فاعرفوه حتى تحبوه، لأن الإنسان لا يحب ما هو به جاهل. إذا كان الإنسان جاهلا بنبيه مقبلا على معرفة أحوال التافهين والتافهات من الذين قد سقطوا في الحمأة الوبيلة، يعرف أحوالهم ويتقصى مقالاتهم ويتتبع أفكارهم ويقتدي بهم في أحوالهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم، فقد تردى كما تردوا. ومن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، لن يكون الغراب دليلا لخير. من اتخذ أي اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فعودوا إلى معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم عباد الله، اعرفوه حتى تحبوه، فإذا أحببتموه فقدموا محبة نبيكم على محبتكم لأنفسكم وعلى محبتكم لآبائكم وأمهاتكم وعلى محبتكم لزوجاتكم وأبنائكم وبناتكم وعلى محبتكم لكل شيء. قدموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، فهو وحده من الخلائق الجدير بأن يحب، لأنه المثل الكامل. ثم من جاء بعد ذلك من الأنبياء والمرسلين، من الملائكة المقربين، من عباد الله الصالحين، ممن يحبه الله رب العالمين. وأما هو فإمام في المحبة، من لم يحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فما يصح له إيمان حتى يفعل. نسأل الله أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، إنه إذا اختلط الزمان كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى المرء أن يعود إلى الأصل الأول. كذلك يا عبد الله بن عمرو، إذا بقيت في حثالة أو قال حفالة من الناس، والحفالة بمعنى وهو الرديء من كل شيء، إذا بقيت في حثالة أو قال حفالة من الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: يا رسول الله ما تأمرني إن أنا أدركني ذلك الزمان؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر ودع عنك أمر العوام وعليك بخاصة نفسك. إذا اختلف الزمان ومرجت العهود وخفت الأمانات وسفهت الأحلام، فما على المرء إلا أن يلزم غرز محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الظاهرة التي يخرج فيها الناس عن غرز محمد صلى الله عليه وسلم لا يحصيها المحصي ولا يعدها العاد كثرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالحرص على الجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الجار في رضاه عنك، جاء جعل ذلك علامة على رضا الله رب العالمين عنك. إن الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعرف إذا أنا أحسن أني أحسن، وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم له علامة ظاهرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. أذية الجار لا قليل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قليل من أذى الجار، كله كثير عند الله. ولم يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تبني في ملكك الذي ملكك الله رب العالمين إياه إذا كنت ستحجب الريح عن جارك، فلا تستطيل عليه بالبنيان تصب عنه الريح إلا بإذنه. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك إذا طبخت لحما أن تكثر فيه الماء مرقا ثم تمر على جيرانك فتواسيهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرك ألا يشم جارك منك رائحة قدرك ثم لا تعطيه منه. لا يخرج ولدك أمام ولد جارك بشيء ملكك الله إياه من أجل أن يغيظه، أو من أجل أن لا يغيظه، غير أن ذلك يغيظه. كل ذلك لا يحل، بل هو حرام، كما قال النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا فرح مسلم كذا في ليلة إلى الصباح بتحريج وسخط لا ينعق فيه الناعقون إلا إذا استحالوا إلى أشباه العجماوات أو عجماوات، بصخب صاخب وهزل هازل وفجور فاجر، إلى أن يؤذن مؤذن الصبح أن قد حان أوان الصلاة، فلتفرح ما شئت. ولكن الله رب العالمين يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وحوله طلبة ينتظرون مثل هذه الليالي لكي يقبلوا على دروس علمهم، لأن الله رب العالمين مصبحهم بسنة مصيرية في حياتهم، ما ينتهون منها من التعليم المدني جملة ثم يقبلون على الحياة عملا، بعدما بذل الآباء من دماء القلوب، وبعدما أخذوا يحرمون الأنفس والصغار مما لذ وطاب لكي يستطيع هؤلاء أن يصلوا إلى ما وصل هذا إليه، ثم ليفرحوا بعد بانتهائه وبإزاحة الحمل عن الكاهل. فيأتي أمثال هؤلاء بالنعيق الناعق والهزل الهازل والصخب الصاخب بلا ضابط ولا رابط، إلى أن يؤذن مؤذن الصبح أن قد لاح الصباح وجاء الفلاح لمن استوجب صلاحا وفلاحا. وأما من لم يكن كذلك ولا من أهله فأبعده الله رب العالمين ولا قربه. أمر محزن ومؤسف إلى حد لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ما لا ترضاه لنفسك حري أنت، بل أنت مأمور ألا ترضاه لغيرك من المسلمين والمسلمات، بل من خلق الله رب العالمين أجمعين. فإن الله رب العالمين لا يعاند، والله رب العالمين سبحانه لا يشاقق، والله رب العالمين لا يحاد. ظواهر مريضة إنما أتت كلها قافية كالزية في مستنقع راكد آثم، لأن حركة موارة سائرة كان ينبغي أن تجدد النبع فيه بدين الله رب العالمين. فلما غاب دين الله رب العالمين عن قلوب أسلمت زمامها لغيره، وأنفس لم تقبل على سوائه، وأرواح عادت بعيدة عن نهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتت ظواهر لا تأتي من آدمي، فضلا عن أن يكون عاقلا، فضلا عن أن يكون مسلما. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاتقوا الله عباد الله في جيرانكم، اتقوا الله عباد الله، فإن الجار من سمع النداء، لأن جار المسجد من سمع الأذان، من سمع الأذان فهو جار للمسجد. فجارك بجوارك 40 بيتا كما قال بعضهم من كل ناحية، أو من يسمع الأذان، إن كنت على سطح بيتك مؤذنا فكل من يسمعك ممن حولك هو لك جار وأنت مسؤول عنه يوم القيامة، فإما إلى جنة الخلد ونعم القرار، وإما من زاوية الدار إلى هاوية النار. فاتقوا الله عباد الله، وأقبلوا على سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزموا بدين الله رب العالمين، إن الله رب العالمين لا يخلف الميعاد. وعد ربنا تبارك وتعالى من أقبل عليه العطية ومن أدبر عليه سوء المنقلب، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله رب العالمين أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم اجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه في جنة الخلد في الفردوس الأعلى. اللهم اجمع بيننا وبين النبي في الفردوس الأعلى. اللهم لا تفرق بيننا وبينه، لا تفرق بيننا وبينه، لا تفرق بيننا وبينه، لا تفرق بيننا وبينه. أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وقدم محبته على محبتنا لأنفسنا وما دونها، قدم محبة النبي في قلوبنا على محبتنا لأنفسنا وما دونها، قدم محبة النبي في أنفسنا وقلوبنا على محبتنا لأنفسنا وما دونها، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، وعاف مرضى المسلمين. اللهم عاف مرضى المسلمين، عاف مرضى المسلمين. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا، حفاة فاحملنا، عراة فاكسنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وكلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم أسدل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج كروب المكروبين، فرج كروب المكروبين. اللهم فرج كروبنا وكروب المكروبين، فرج كروبنا وكروب المكروبين، فرج كروبنا وكروب المكروبين. اللهم فرج كروبنا وكروب المكروبين، فرج كروبنا وكروب المكروبين، فرج كروبنا وكروب المكروبين. اللهم رد كل غائب سليما يا رحيم، اللهم رد كل غائب سليما يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. قعدت بنا شقوتنا وأنت أرحم الراحمين، فاغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا، وثبت الأقدام إلا قينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ضاقت علينا الأرض بما رحبت، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا ومخرجا، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز المسلمين في كل مكان. اللهم اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وادر الدائرة عليه وزلزل الأرض من تحت قدميه واجعل قلبه هواء. يا أرحم الراحمين ارحمنا واحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل حولنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقم الصلاة.